السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراستنا للرسالة التي ألفها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي أصول السنة. ونبدأ إن شاء الله بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تبين لنا أنه يقصد رحمه الله بقوله والسنة تفسر القرآن، أنه يقصد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يفسر القرآن، ومعنى ذلك أنه وحي من الله عز وجل، لأن كل ما يتصل بالدين فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به، ومصدره ما نزل من الله عز وجل. وهذا المعنى هو الذي يريد أن يبينه الإمام أحمد ويؤكد عليه، وهو أن كل ما في السنة، كل ما في الحديث، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة إنما هو من عند الله. لذلك قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا تأكيد لما سبق من قوله والسنة تفسر القرآن، يعني أنها وحي من الله أنزله وبينه لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه لأمته. والسنة ليس فيها قياس. ما المقصود هنا بقوله والسنة ليس فيها قياس؟ هل يقصد بالسنة الدين أو مجمل الدين الذي قال فيه والسنة عندنا؟ قلنا أن قوله والسنة عندنا المقصود به مجمل الدين، وهنا قال والسنة تفسر القرآن وليس في السنة قياس. يقصد بالسنة هنا الحديث، لا يقصد بها مجمل الديانة الدين. ولذلك فليس المقصود بالقياس هنا أو نفي القياس هنا، ليس المقصود به القياس المعروف، القياس المعروف الذي هو من مسائل الاستدلال أو من طرق الاستدلال، والذي يلحق به فرع أو يلحق فيه فرع لم يرد له حكم بأصل ورد فيه حكم. وحتى القياس بهذا المعنى، وهو يعني معرفة أحكام المستجدات، أيضا هو طريقه الوحي، لأن الأصل الذي يقاس عليه إنما ثبت حكمه بالدليل، الأصل الذي يقاس عليه إنما ثبت حكمه بالدليل، فرجع الأمر كله إلى الدليل. ولكن الإمام رحمه الله لا يقصد هنا القياس بهذا المعنى، يقصد أنه ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما حدث به وقال وعلمه لأصحابه، ليس فيه شيء استنبطه أو استفاده من قياس قاسة، إنما كله وحي. هذا هو المقصد الأهم الذي يريده الإمام أحمد، وسنذكر الدلائل على ذلك. كل ما تضمنته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم إنما هو وحي من عند الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس هناك شيء علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته هو ناتج عن قياس أو نظر عقلي. ومعنى هذا يعني هناك مفهوم المخالفة وهو مهم، وهو الذي يقصده الإمام عندما يقرر مثل هذه القاعدة. يريد أن يقول إذا كان ليس هناك شيء قاله وقرره صلى الله عليه وآله وسلم بقياسه وعقله، إذن فلا يجوز أن يعرض شيء مما جاء به على القياس والعقول، ما دام أن مصدره ليس عقول، ليس العقل، ما دام أن مصدره ليس هو العقل، إذن فلا يجوز أن يقاس ويحاكم إلى العقول، هذا شيء فوق العقول. إذن فليست السنة متولدة من عقول الرجال حتى تعارض وتقاس وتحاكم إلى عقولهم. هذا المعنى بينه بوضوح الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأفرد لذلك بابين، أفرد لبيان هذا المعنى الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله، أفرد له بابين. الأول ترجم له بقوله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله إلى آخره. هذا الباب الأول يبين، يقول الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل أحيانا فيقول لا أدري، أو لم ينزل عليه فيه شيء، أو يسكت حتى يأتيه الوحي. قال: ولم يقل برأي ولا قياس. هذا هو الشاهد له، لم يفكر ويستنبط ويقايس الأمور وينظر بعقله، إنما ينتظر حتى يأتيه الوحي، هذا دين ومداره على الوحي. وأورد تحته حديث سؤال جابر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف يصنع بماله، أي كيف يقسمه، فلم يجيبه بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا يدل على أن ما يحدث به وما يعلمه إنما هو وحي يوحى، ليس فيه شيء يستنبطه بعقله ونظره صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني ترجم له بقوله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. ليس برأي ولا تمثيل، هذه من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. هنا قال ليس برأي ولا تمثيل، والإمام أحمد قال ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال. وأورد تحت هذا الباب، أي أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فتعلمنا مما علمك الله، مما علمك الله. وفيه: فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، فعلمهن مما علمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات لها فرطان فإنها أو بنتان فإنهن يكن حجابا لها من النار، علمهن ذلك. الشاهد للترجمة قوله فعلمهن مما علمه الله لترجمة البخاري من الحديث، والشاهد لنا نحن لقول الإمام أحمد أيضا أن كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الوحي وليس فيه شيء برأي ولا قياس. قال ابن حجر رحمه الله: قال الكرماني: موضع الترجمة من الحديث قوله كن حجابا من النار. قال: فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى، لا دخل القياس والرأي فيه. هذا اجتهاد من الكرماني رحمه الله في بيان مناسبة الحديث الترجمة، وهو وإن كان يعني فيه مناسبة وذلك أن معرفة كون الفرض حجاب من النار هذا لا يعرف لا برأي ولا قياس، لكن هذا الذي ذكره الكرماني مناسبة استنباطية لها وجه، ولكن الأوضح منها في رأيي والله أعلم الأقرب أن الشاهد هو قوله فعلمهن مما علمه الله، لأنه نص عليه الإمام البخاري في الترجمة، وهو المتفق مع مراد البخاري رحمه الله وغيره من السلف من أن كل ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من الوحي. هذا هو مراد الإمام أحمد في قوله والسنة ليس فيها قياس، أي أنها وحي من الله. وبعض أهل العلم أو العلماء وشراح الحديث يعني وشراح هذه الرسالة تبادر إلى ذهنهم أن القياس المراد به أنه لا قياس في الدين، فأخذوا يوجهون كلام الإمام أحمد توجيها يعني تكلفوا فيه، ولكن ليس هذا هو المقصود. قوله ولا تضرب لها الأمثال، الأمثال هي القياس، هي نوع من القياس، فإن القياس قد يكون بضرب المثل. قوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء أيضا تأكيد، لأن القياس هو وظيفة العقل، العقل وظيفته كما نص عليه جمع من الأئمة الوظيفة التي هيأ الله لها عقول الناس هي القياس، المقايسة والنظر والتفكر وإلحاق الأشياء بنظائرها وما يماثلها، ومعرفة أن المختلفات الأمور المختلفة غير متفقة في الأحكام والحقوق وما شابه ذلك. أما الأهواء فإن الهوى قد يكون مؤثرا في العلم، لا نقول أنه طريق للعلم ولكنه يؤثر في العلم، فيجعل الإنسان قد يختار المرجوح على الراجح أو يختار المتشابه لموافقته لهوى في نفسه، فيكون بهذا الاعتبار طريقا للعلم ليس طريقا مستقلا وإنما هو طريق مؤثر، فقد يظن الظان أنه يتبع الدليل ويسلك نهج السلف الصالح، ولكن لهوى قد يكون في نفسه قد يميل وهو لا يشعر، قد يميل وهو لا يشعر. ونبه على هذا الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وأيضا قد يكون الإنسان يظن أنه على طريق عقلي مثلا وأنه ينظر نظرا صحيحا، ولكن لهوى في نفسه، وهذا مثل نظر المستشرقين، المستشرقون يوهمون الناس أنهم ينظرون إلى الأمور نظرا مجردا عقليا مجردا، لكن من يصدق هذا؟ من يصدق أن هذا الناظر يتخلص من عقيدته وموروثاته الدينية ومن حقده على غيره ومن تأثير المجتمع وهواء النفوس وظلمة الكفر؟ من يتصور أن عقلا يكون مجردا لا ليس لهذه الاعتبارات تأثير عليه؟ الحاصل أنه الهوى قد يكون طريق بمعنى أنه مؤثر في التحصيل في العلم. إنما هو الاتباع وترك الهوى، والحقيقة أنه ما لجأ الناس إلى النظر العقلي أو لجأوا إلى الكشف أو الفيض أو الذوق أو أي طريق زعموه إلا بسبب هوى النفوس، شهوات وأهواء في نفوسهم أو غرور في أنفسهم قادهم إلى ذلك الأمر. نعم. ومن السنة اللازمة التي من شرط بها خطبة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن بهذه الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأسلم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث صالح المصدوق ومثل ما كان منه في القدر ومثل أحاديثه يثق فيها، وإنما دع الأسماع والتوسل من المستمع وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد بها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المعذورات عن الاعتقاد، وأن لا يقاسم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الإنسان، فإن الكلام الرؤية في القدر ورؤية القرآن وغيرها مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من السنة حتى يدع الرجال ويؤمن بالآثار. نعم، هذا بدأ الآن يفصل في السنن التي وقع أهل الضلال في وقته في إنكارها، ويبين الطريق الحق لأهل الإسلام الذي إذا اتبعوه كانوا في هذه المسائل على السنة، فهي سنن باعتبار أنها ورد بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من طريقه صلى الله عليه وسلم ومن دينه الذي هو سنة لمن بعده، وهو الطريق لكل من أراد النجاة وأراد الله واليوم الآخر. فقالوا من السنة اللازمة، هو الآن قدم ما ذكره قبل كان في بيان الأصل، وقلنا أنه أصل الأصول، فإذا صح هذا الأصل صح ما بني عليه. إذا أخذ الإنسان دينه شعب الإيمان جميعا من الكتاب والسنة على الفهم السلفي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته، وبيّنه الصحابة لمن بعدهم، وتوارثه من كل جيل عدوله، إذا شار على ذلك كان في كل مطالب الدين سنيا سلفيا مهتديا، وإن خالف في هذا الأصل جنح عن الحق ومال وأصبح عنده في هذه المسائل شيء من الظلام. ضرب لذلك مثلا قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الإيمان بالقدر من الأمور التي خالف فيها المعتزلة والجهمية والمتكلمون عموما ومن ورثهم في هذا الزمان من الماتريدية والأشاعرة ونحن، كلهم خالفوا في هذه المسألة. وسبب ذلك أنهم اعتمدوا على العقل وأرادوا أن يعرفوا الحق في مسائل القدر بالعقول، ونصوا على ذلك نصا صريحا، وبلغت بهم الجرأة ببعضهم أن قال أن القرآن متعارض في هذه المسألة، أي مسألة القدر، فيجب أن لا تؤخذ منه. قال ذلك الرازي الذي يسمى بالفخر، قال: فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع، يعني من الكتاب والسنة، فوجب أن لا يجوز، وجب أن لا يجوز، هذه عبارته، أن يؤخذ معرفة القدر من الكتاب والسنة. قال: وذلك من عشرة أوجه يذكر الآن، يأتي بزخرف من القول يوهم أنها أدلة تدل على أنه لا يجوز أخذ الإيمان معرفة الإيمان بالقدر من السمع، أي من الكتاب والسنة. من هذه الأوجه التي ذكرها عليه من الله ما يستحق أنه زعم أن الصحابة مطعون فيه على كل حال، ومنها في الوجه العاشر أظن قال أن القرآن أن ثبت من أدلتنا وأدلتهم، يعني أدلة الأشاعر وأدلتهم أي أدلة المعتزلة، أنها متعارضة بالقرآن، يعني أنها متعارضة، ما يستدل به الأشاعرة من القرآن يعارض ما يستدل به المعتزلة من القرآن، فهي أيضا في نظره السقيم متعارضة، فقال: فوجب اللجوء إلى الدلائل العقلية، ما دام أن القرآن متناقض بزعمه الخبيث يقول إذن يجب أن نرجع إلى الدلائل العقلية لأنها يقول غير متناقض. وهذا قياس مرذول مردود عليه، ولو أنه وفق لقال: تبين من أدلتنا العقلية أنها معارضة لأدلتهم العقلية، أو تبين من نظرنا أنه معارض لنظرهم، فوجب اطراح النظر واللجوء والمصير إلى كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنه نعوذ بالله مخذول. الشاهد أن الإمام أحمد أدرك أصل الأصول ومن أين أتوا، وأنهم إنما وقعوا في الضلال عندما جنحوا عن القرآن وماله. فقال من السنة التي يجب أن تؤسس على الأصل الذي ذكره وهو التمسك بالكتاب والسنة على نهج وفهم السلف الصالح الإيمان بالقدر، فلا يجوز لأحد أن يعتمد في فهمه على عقله وسفسطات الناس واتباع هؤلاء الذين تاهوا وظلوا في هذا الباب. وقال كل ما ورد فيه أي في بيان الإيمان بالقدر من الأحاديث يجب أن نفهمه وأن نسلم به، نسلم ونقول هذا حق من عند الله، نفهمه على ظاهره، على ظاهره لا نعارضه بالمعقول. كيف هذا؟ لو قلنا هذا لزم من هذا كذا وكذا وكذا. ثم يقول ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، يعني أن العقيدة والبيان الحق للقدر قد أحكم له بيانه، بين في الكتاب والسنة وعبر عنه السلف بألفاظ مجملة واضحة، فما عليه إلا أن يعتقد ما دلت عليه النصوص ويؤمن بها ويسلم ويعبر عنها بتعبير السلف. الأئمة، أئمة السلف كابن عباس وابن مسعود وابن عمر لهم أقوال واضحة في الإيمان، وجابر بن عبد الله لهم أقوال واضحة في الإيمان بالقدر. إذا لم يفهم هو فعليه أن يفهم ما قالوا ويقول أقول بهذا القول ولو لم يعرف حقيقته أو يعرف تفاصيله، لأن الناس يتفاوتون في العقول، كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فقال العلم أن هذا مثل، الأودية مضروبة لعقول الرجال وقلوبهم، فإن الرجال مثل الأودية، قلوب الرجال وعقولهم مثل الأودية، منها الوادي الكبير الذي كالنهر الغزير ومنها الوادي الشعب الصغير، والناس هكذا فيما أعطاهم الله من عقولهم يتفاوتون، ولكن كل منهم قد أعطي من العقل والفهم ما يكون عنده، ما يحصل به فهم مجمل للدين يكفي في قيام شعب الإيمان به والتزامه بها. وليس كل أحد مأمور بالفهم المفصل، عليه أن يفهم فهما مجملا، هذا كلام الإمام أحمد. إذا لم يكن عقله قادر على الفهم المفصل فعليه أن يلتزم بالفهم المجمل الذي يفهم من ظاهر الأحاديث، فعليه الإيمان والتسليم. الآن أخذ يضرب مثل للأحاديث التي هي قاطعة في الإيمان بالقدر، ومعنى الإيمان بالقدر هنا أن الله علم، لم يزل عالما بمقادير الخلائق وأنه كتبها وأذن بوقوعها. هذا مما يخالف فيه المعتزلة الذين جادلوه وخاصموه وعرف أن ذلك من ضلالاتهم فنص عليه أولا. وأيضا هناك ملفت مهم في كون الإمام أحمد رحمه الله بدأ بالإيمان بالقدر عند تفصيل السنن، وهو أن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما نص على ذلك ابن عباس قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد. وما معنى النظام؟ النظام هو الخيط الذي تنظم به، ينظم به العقد، أو تنظم به كما نشاهد المسبحة الآن، هذا العقد الذي تنظم به الخرزات، هذا الخيط الذي تنظم به الخرزات يسمى نظام. فإذا انقطع النظام، انقطع الخيط، انفرط الأمر. ولذلك الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وهو أيضا نظام العبودية ونظام الإيمان، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون إيمانه صحيح أو عبادته صحيح أو يكون توحيده صحيح ما لم يؤسس على إيمان صحيح بالقدر. فالخلل في الإيمان بالقدر ينتج عنه خلل في العبودية والإيمان والتوحيد. وتفصيل هذا يطول. فمثل حديث الصادق المصدوق، يقصد حديثا معينا ورد فيه بيان الإيمان القدر، أن المقادير مقادير الخلائق ومنها أفعال العباد مقدرة، لأنه فيه قال رزقه وعمله، فقدر العمل، فمعنى ذلك أن عمل الإنسان هذا المولود مقدر، يقدر عليه حال تخلقه، فمعنى ذلك أنه معلوم لله عز وجل قبل أن يعلمه، ومقدر عليه قبل أن يعمله، وأذن الله به قبل أن يعمله، وهذا قاطع لمذهب الاعتزال. لذلك أخذوا يعارضون هذا الحديث. حديث الصادق المصدوق أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا من أقوى الأدلة في إبطال ما يقوله المعتزلة في القدر، لأنهم يقولون أن الله، أوائلهم قالوا أن الله لا يعلم بما سيفعله العباد حتى يفعلوه، فإذا فعلوه علمه الله، فبين أهل العلم أن هذا كفر بواح، هذا من الكفر البواح، من زعم أن الله لا يعلم شيئا مما يكون أو كان فإنه يكفر بذلك كفرا صريحا. فتراجعوا ثم قالوا: بل يعلم لكنه لم يقدر، يعلم أنهم سيفعلون لكنه لم يقدر ولم يشأ ولم يكتب عليهم شيئا. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم نص صريح في أنه يقدر عليه حال تخلقه يكتب عمله، قال وعمله، ثم قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو عمل أهل الجنة، فدل على أن عمله مكتوب وسيسبق عليه. الشاهد أن هذا الحديث من أقوى الأدلة في إثبات الإيمان بالقدر، وعارضه المعتزلة بعقولهم فنص عليه الإمام أحمد. وليس مقصود الإمام أحمد بيان تفاصيل الإيمان بالقدر، وهو أيضا ليس مقصود من درسنا، ولكن المقصود بيان السنة أو بيان العصمة التي يعتصم بها الإنسان من الفتن ومن البدع والشبهات، وهي أنه يستمسك بالدليل وبهدي السلف الصالح ويقول بذلك في جميع المطالب فيكون سالما بإذن الله. والقول الجامع في الإيمان بالقدر الذي دلت عليه النصوص وأقوال السلف أن الله تعالى لم يزل عالما بمقادير الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء وقوعها لآجالها على مقتضى حكمته سبحانه، وهو الذي يخلقها ويوجدها إذا حان الأجل، فيؤمن العبد أن ما كان ويكون وسوف يكون من المخلوقات من أعيانها وصفاتها وأفعالها وما يجري عليها وفيها ومنها ومن ذلك أفعال العباد قد سبق بها علم الله وجرى بها قلمه وشاء وقوعها وقدره واقتضتها حكمته، وهو الذي يخلقها ويوجدها إذا حان أجلها، ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه سبحان وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأنه سبحانه قدر المقادير وأجراها بعلم وحكمة، وأنه فعال لما يريد، عليم حكيم حميد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه وخلقه وأمره. هذا هو القول المجمل في القدر، وكل جزئية من هذه التي ذكرناها دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ثم قال أيضا: ومثل ما كان مثله في القدر، يعني كل ما ورد في بيان القدر فإنما داره على التسليم. والأصل الجامع في ذلك أن الأمور الغيبية وهي المذكورة في حديث جبريل، قول الله عز وجل: يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما ذكر في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، هذه كلها مدارها على الغيب. كيف نعرف أن نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ما نستطيع بعقولنا، ما نستطيع إلا بخبر. هذه غيب، وأسماء الله وما يكون في الجنة والنار وكل ما ورد، والملائكة وخلق الملائكة وأفعال الملائكة، هذه كلها مدارها على الغيب. والأصل الجامع في ذلك أن كل الأمور الغيبية مدارها على الخبر الصحيح، نثبت ما ورد في الأخبار في النصوص، ولا نعارض ذلك بعقولنا، ولا نحاول معرفة كيفية ذلك أيضا. ولعل الشيخ بالقواعد بيّن هذا الأصل، وهذا الأصل يقال في كل الأمور الغيبية، كل الأمور الغيبية هذه القواعد التي هي يعني تفرق بين ما داره على النقل وما مداره على العقل يقال فيها. ثم قال: ومثل أحاديث الرؤية. هذه ثلاث عقائد أو سنن خالف فيها المعتزلة، أفردها ثم أجملها بقوله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن. هذه الأمور الثلاثة، القدر والرؤية، أنكرتها المعتزلة، وهي كلها بدأها الجعد بن درهم وورثها عنه الجهم بن صفوان. لذلك ضحى خالد القيسري بالجعد بن درهم، وذكر أنه زعم أن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذه من أبرز العقائد الخبيثة التي بثها الجعل في الجهمية وتوارثتها المعتزلة وغيرهم من أصحاب الكلام عنه، أنه زعم أن الله لا يرى في الآخرة، فأنكرت المعتزلة الرؤية، وإنكارهم بسبب عقولي. قال: لو رؤية، لو جاز أن يرى لصار مثل الأجسام المحسوسة، وهذا تشبيه. فهم إذن أنكروه بالعقول، بالمعقول، ولم يلتفتوا إلى النصوص القاطعة الصريحة في الصحيحين، ولذلك وقعوا في الضلال. فهذه أيضا من البدع التي حدثت عندهم بسبب أصلهم هذا الفاسد. قال: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. استحاش المستمع ليس من العقيدة الحق، وليس من البيان الحق، إنما استحاشه مما اقترن عند سماعه للسنة، اقترن بذلك شبهة يلقيها الشيطان في نفسه. فهذه الفهم الذي يكون في نفسه بسبب هذا الاشتباه عنده هو الذي جعله يستوحش، ولكنه لو أنه بدأ. لذلك انظر الآن كيف القرآن يزيل الاستحاش، يزيل الاستحاش في التقرير، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قام بالقلب ليس كمثله شيء، ثم سمع وهو السميع البصير، وأنه في سمعه وبصره سبحانه ليس كمثله شيء، لا يستوحش. لكن لو قيل إن الله يسمع فتبادر له أن المخلوق يسمع استوحش، قال: أنت تقول أن الله مثل المخلوق؟ لا، تقول أنا أقول ليس كمثله شيء أول. فإذا تقرت هذه في نفسك افهم الآن وهو السميع البصير. الاستحاش الذي يحصل هو بسبب ما يقوم في نفوسهم من الفهم الخاطئ، ولكن إذا فهموا فهما صحيحا لا يكون هناك استحاش. ولكن لو فرضنا أن إنسانا لم يبلغ عقله، يعني قدم بهذا أن يفهم هذا الفهم وسمع، فيجب عليه أن يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله، ولا يستوحش ويقول الله أعلم وأجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم وأجل، وهو أفصح وأعلم بمقاصد الكلام وأساليبه. وما دام أنه وصف الله بذلك، أو أن الله وصف نفسه بذلك، فهو الحق الذي لا مرية فيه. وما قام في نفسي من الاستشكالات هذا بسبب أن عقلي قاصر وأنني لم أفهم فهما جيدا عن الله، يقول هذا ويزيل هذا الإشكال بهذا الكلام، ثم يسعى في معرفة الفهم الصحيح من أهل العلم. وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. لا يجوز له أن يرد حرفا واحدا. هذه أيضا قاعدة في الأمور الغيبية وغيرها من الدين. الأمور الغيبية لا يجوز أن نزيد حرفا واحدا ولا نرد حرفا واحدا. كيف يزيد حرف واحد؟ أنا أعطيكم مثلا. يقول قائل مثلا: ألا تؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترد روحه ويسمع السلام ويرد السلام؟ تقول نعم، هذا صحيح حق. قال إذن ما دام أنه حي ويسمع السلام فإنه يسمع الدعاء ويجيب. أقول قف، هنا أمور غيبية ليس فيها قياس، وأنت قف تست الدعاء أو سماع الدعاء على سماع السلام، والقياس في هذه الأمور لا مجال له، ولا يجوز لك أن تزيد حرفا واحدا. تقول يسمع السلام ويرد السلام، انتهي، لا نقيس ولا نزيد ولا ينقص حرفا واحدا بسبب استشكال. أما إذا جهله ولم يعلمه هذا شيء آخر، أما أنه يسمعه ويعلمه ويرده بسبب استشكال في نفسه أو هوى أو في عقله، فإن هذا نعوذ بالله قد يصل به إلى الكفر والردة ما لم يكن متأولا. وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث، هذا ليس خاصا، هذه القاعدة ليست خاصة في أحاديث القدر والرؤية والكلام أو حتى في الأحاديث في العقائد، بل في كل الدين، كل الدين يجب التسليم به. ولكن هو كما قلنا نص على مسائل وقع فيها الخلاف، أو لا نقول خلاف الحقيقة، بل وقع فيها الضلال من بعض الناس وأرادوا أن ينشروها بين المسلمين وأن يزعموا أن هذا هو هذه العقائد الحق. قال: المأثورات عن الثقات. نعم، الحديث الصحيح منزلته كل ما صح سواء كان صحيحا أو كان حسنا لذاته أو لغيره فإنه يجب أن يعمل به، ولا يجوز لأحد أن يعارضه بمعقوله. لكن إذا كان هذا الحديث عارض أصولا من أصول الإسلام أو عارض نصا صريحا في الكتاب والسنة فإنه يكون فيه علة في متنه ولو صح سنده، فإذا يكون مدار إعلاله هو معارضته للنص، فيرجع الأمر إلى أن الأمور تدور على النصوص لا على العقول لا على المعقول. والعقول تفهم النصوص وتفهم الأصول، لكنها لا يستمد منها العلم استمدادا، لا تكون مصدرا لاستمداد العلم. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام، إذن هو الآن ينكر الجدال والمناظرة نعم، وينكر هذا في معرض رده وتفنيده لأصول المعتزلة. فنفهم إن أن الجدال والمناظرة التي نهى عنها هي ما كان من جنس ما عندهم، هي ما كان من جنس ما عندهم القائمة على علم الكلام، القائمة على النظر العقلي والاستشكالات العقلية. لا تدخل معهم في هذا الجدال ما دمت تقول أو ما دمت تعرف أنهم يؤسسون نظرهم ويجادلون من منطلق هذه المنطلق الأصول التي أصلوها والقواعد التي قعدوها. فيقال إذن كيف جادلهم الإمام وهو ينهى عن ذلك؟ نقول كشف ذلك في أمرين: الأمر الأول أنه هو اضطر إلى ذلك وأكره على ذلك وأخذ وسجن وكبل ودعي للمناظرة، والأمر الآخر أنه وجد أنه أصبح فرض عين عليه. لأنكم كما سمعتم أن كثيرا من الأئمة الكبار في عهده يعني أجابوا تقية وتحرجا ومكرهين، فوجد أن ذلك فرض عين عليه. والثالث أنه غلب على ظنه بما أعطاه الله من العلم أنه قادر على مناظرته، لأن الإنسان حتى لو أكره وهو ليس عنده علم لا يجوز له أن ينافق، لا يجوز له أن ينافق لأنه قد يضر. فهذه الاعتبارات الثلاث إذا وجدت في الإنسان، وجد مثلا أن هناك بدعة يريدها وينشرها المبطلون ولم يتصدى لها أحد، وهو يرى في نفسه قدرة على كشفها، فإنه يشرع له وقد يجب عليه أن يبين ذلك. لكن هو ينهى طلاب العلم المبتدئين، أو أن تكون هذه المسائل هي الغالب في على طلاب العلم، وهذه قد تكون آفة عن طلاب العلم، تصدهم عن العلم وتوغر صدورهم ويصرفون بها عن تعليم العامة لمهام الدين. وقد يوجد عند طلاب العلم شيئا مثل ذلك، كان يكون جل همهم وأكثر اهتمامهم في مثلا الجرح والتعديل، ما يسمى الجرح والتعديل، أو المنهج، ما يسمى المنهج مثلا. فكلما اجتمعوا وكلما ذهبوا، وحتى إذا أرادوا أن يبحثوا فتجده يبحث ماذا قيل في فلان وماذا صار على فلان، وإذا جلسوا أخذوا. لا، ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل في المنهج السلفي. الأصل في المنهج السلفي التعلم التدريجي كما في صحيح البخاري ومسلم. نتعلم الوحي، نتعلم كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب التوحيد، كتاب نعم لزوم كتاب السنة الاعتصام وغيرها من كتب الفقه. هذا هو المنهج السلفي. المنهج السلفي هو منهج الإسلام الحق، فنتعلم العلم ونعلمه. لكن هذه القضايا إذا وجد من يقوم بها بفرض الكفاية انتهينا، لا ينبغي أن نقتحمها وتكون هي الأصل. وإذا كنت في مجلس ووجدت أن الحاجة تدعو فإنك تتكلم. وأذكر شخصا يجلس مع الناس ويقول: يا إخوان اتركونا في العلم، لا تخرجوننا إلى الكلام. فيتكلمون في العلم، فإذا جاء شخص وأثنى على مبتدع في المجلس قال لهم: أنا طلبت منكم أن تقول مجلس علم، ولكن الآن مضطر أتكلم. فيبين أن كلامه ليس أصلا وإنما احتاج إليه. فهذا أمر مهم نستفيده من هذه الفائدة، لا يكون الإنسان همه الجدل. فإذا أصبح الجدل في هذه المطالب أنت لا تناظرهم، ولكن أهل العلم المتمكنون، أهل العلم المتمكنون هم الذين يردون عليهم ويبينون عوارهم. ولا مانع أن الإنسان يخصص في من دعوته ما ينقد به أهل الزيغ والضلال، لأن هذا من الكفر بالطاغوت الذي هو شرط في صحة الإيمان. من الكفر بالطاغوت كشف الضلال الضلال والطواغيت وما ينسب إليهم وما يختصون به والتحذير منهم، لكن لا يكون هو الأصل، يعني لا يكون دائما دائما، وإنما يعطى حيز من الدعوة والتعليم. يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن، هذه هي أبرز ما عند ما خالف فيه المعتزلة الذين امتحنوا، وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. مكروه كراهة التحريم، ومنهي عنه، منهي عن خوض به والتبع أو تعلم هذه العقائد على علم الكلام أو بالنظر العقلي من أسباب الضلال. لكن تعلم علم الكلام للرد عليهم أيضا يعني يبتعد عنه، فإن الأشاعرة إنما وقعوا في الضلال عندما تعلموا المنطق للرد على المعتزلة، فوافقوهم في بعض ضلالهم واشتبه عليهم الحال عندما وافقوا وجاروهم في بعض أصولهم. بل إن المعتزلة أنفسهم إنما وقعوا في هذا الضلال عندما أرادوا أن يردوا على الجهمية بأصولهم فوافقوهم في بعض ضلالهم، فيبتعد الإنسان. قوله مكروه ومنهي عنه لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما المقصود بذكر القدر الآن؟ هذا المقصود إذا سمعنا آية تبين القدر أو حديث نمسك ننصرف نقول هذا يخوض الآن؟ لا، ليس المنهي عنه تعلم القدر الوارد في الكتاب والسنة. لا تتعلموه، لا، إنما المقصود الخوض في القدر وتتبع الشبهات وكيف وكيف ولماذا، هذه هي التي ينهى عنها. إنما يتعلم الإنسان ويعتقد وينتهي. وهذا في كل المطالب الغيبية ليس في القدر خاص. قال: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. لو أن إنسانا تعلم الكلام وقال أنني أعرف السنة وأعرف الحق في العقائد وفي الأسماء والصفات بالدلائل العقلية والنظر، ثم نظر ووصل الحق، تبين يعني اهتدى بنظره إلى الحق، هل يكون هو الآن مثبت للحق سني؟ لا، لا يكون سني، إنما هو الآن أصبح متبعا لهواه. وهذا مثله في تحكيم القوانين. لو أن مثلا برلمانا اجتمعوا وقالوا الحكم للشعب ونحن نختار القوانين التي يتفق عليها نواب الشعب، ثم اتفقوا على أن يقطعوا يد السارق، فهم الآن هل هم يحكمون شرع الله؟ لا، يحكمون أهواءهم ما اختاروهم، بل إنه مجرد أنهم طرحوا الشريعة ودين الله وأمر الله للتصويت عليه وأخذ الموافقة أو الرد، بمجرد أن طرحوه لذلك أصبحوا كفارا نعوذ بالله. لا يجوز أن تكون عقول الناس وهوى الناس حاكمة على دين الله. فهذه مسائل مهمة جدا. هنا الإمام أحمد يقول: لا يكون قد وصل السنة ووافق السنة وهو قد اعتمد واستند واستمد العلم من عقله. هذا ملفت مهم جدا عند الإمام أحمد، مهم لمعرفة أن العقائد تكون كالذي يصلي مثلا مستندا في الصلاة أن قبيلته تصلي، ولو لم يصلوا لا يصلي. هنا لا يكون الآن هو يصلي، ولو كان يأتي المسجد ويصلي ويخرج ما يكون الآن يؤدي عبادة ما لم يستحضر في قلبه أنها من أمر الله وأنه يؤديها ممتثلا لأمر الله متقربا إليه. هذا أمر مهم، الاستمداد والاستناد في الشرائع إلى حكم الله إلى أمر الله، هذا هو مأخذ التدين ومأخذ التوحيد، حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. إذن المقصود بالجدال هنا واضح جدا، وهو الذي هو قسيم للآثار، فإن الآثار طريق المعرفة طريق العلم الشرعي طريق الشرع العلم. وإذا جعل هناك الجدل وعلم الكلام طريقا للعلم فإن هذا هو المنهي عنه، هذا الجدل المنهي عنه الذي يكون يزعم صاحبه به أنه به يعرف الدين أو شيئا من الدين. نعم. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يبرأ أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس من بارئ منه وليس منه شيء مخلوقا. وإياك ومناظرة من أقبل من أحمد مبذل فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعته مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، هذا أيضا كما قلنا هي القضية التي أثاروها، وهم تدرجوا يعني الذين امتحنوا الإمام المعتزلة والجهمية، قصدهم تعطيل الصفات عموما، إما بإنكار الأسماء أو بالتأويلات وما أحدثوه بصرف المعنى، أو بإنكار الصفة أصلا، أو بتوجيهها بالتأويل وجهة أخرى. فهم بدأوا بالكلام والرؤية والقدر وما عرف بعد ذلك من منهجهم أنهم لهم ضلالات في جميع أو في أغلب الأسماء والصفات. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا مسألة وهي قاعدة سلفية، نقصد بالسلفية يعني أن السلف استخدمها. ونحن اليوم نجد بعض الناس يكون عنده إشكال فيها مع أنها مأثورة سلفية، وهي أن الألفاظ منها ما هو شرعي فهذا لا إشكال في إطلاقه كقوله القرآن كلام الله، لأنه ورد في الشرع قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله هذا لفظ شرعي. لكن النوع الثاني من الألفاظ لفظ ليس بشرعي، يعني لم يرد في الشرع، لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، لكنه لا يحتمل معنى فاسدا، لا يحتمل معنى فاسد، فهذا يجوز استخدامه عند الحاجة. وألفاظ نوع الثالث من الألفاظ ألفاظ ليست شرعية وهي محتملة لمعنى صحيح ومعنى باطل، فهذه لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق. هنا قوله ليس بمخلوق من أي هذه الأنواع؟ ها؟ نعم، من النوع الثاني، لفظ ليس بشرعي لكنه لا يحتمل معناه صحيح، ليس بمخلوق. ومثله أيضا بائن من خلق، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، فقولهم بائن من خلقه، قول الإمام أحمد وغيره بائن من خلقه لم ترد في الشرع ولكنها معنى دعت إليه الحاجة برد شبهة. لذلك قد يقول قائل كيف أعبر بهذا اللفظ الذي هو ليس بشرعي؟ ها؟ أقول إذن القرآن كلام الله ولا أقول ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يتردد عن استخدام هذه بشبهة أنها من الألفاظ غير الشرعية، هذه دعت إلى الحاجة، وجد من يقول مخلوق فوجب الآن أن نرد وأن نضيف لفظا تفصيليا لكشف هذه الفرية، فنقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فالإمام أحمد أكد في مكاتباته على الجمع بينهما، على أن يقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. من قال كلام الله وسكت يعني يقول الإمام أحمد لا تضعف، قل ليس بمخلوق، لأنك الآن تحتاج إلى البيان، تحتاج إلى البيان، ولا يكون كلامك موهم ما دام أن هناك فتنة حصلت وأصبح هناك من يقول مخلوق وليس بمخلوق، بين أنت موقفك ولا تتردد، كن قويا، ادخل في الحق ونعم ولا تتردد. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيئا مخلوقا. هنا الآن أراد أن يبين الدليل، الدليل على قوله ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوقا. تفسير هذا الدليل يقول أنه ثبت في النصوص القاطعة، انظر الآن كل دليل تبدأ به لا بد أن يستند إلى أمر قطعي، إما أن يكون فطري أو قطعي بدلالة العقول متفق عليه عند المتحاجين، أو قطعي بدلالة النصوص. فالدليل الذي استدل به الإمام أحمد استند فيه إلى النصوص، فمعنى كلامه يقول ثبت بالنصوص القاطعة الصريحة أن الله يتكلم، أن الله يتكلم. ما معنى هذا أن الله يتكلم؟ معناه أن الكلام صفة قائمة به، هذا واضح ولا لا؟ هذا معنى أنه يتكلم، معناه أن الكلام صفة قائمة به، فما دام أنه صفة قائمة به هل يمكن أن يقوم بالله مخلوق؟ فهمتم الآن دليل الإمام أحمد؟ ما دام أنه ثبت في النصوص أن الله يتكلم فدل على أن الكلام صفة قائمة به ولا يمكن أن يقوم بالله مخلوق. لذلك قال الإمام نعم ولو كان مخلوقا، هذا يعني تابع تفسير الدليل، ولو كان مخلوقا لكان بائنا عنه ولا يكون صفة له، لا يمكن أن يكون قائم به وهو مخلوق، لذلك قال ليس ببائن منه، هذه عبارة قال ليس ببائن منه، يعني لو قلنا أنه مخلوق لكان بائنا منه، ها لكان بائن، والنصوص دلت على أنه قائم به لا بائن عنه، فهو أيضا صفة من صفاته ليس بمخلوق. وهذا يدل على تمكنه رحمه الله في العلم وأيضا في رجاحة العقل. بعد أن بين يقول: وإياك ومناظرة من أخذل فيه، وفي بعض النسخ من أحدث فيه. أحدث في أي شيء؟ في صفة الكلام، أحدث أشياء وأضاف أشياء ليس عليها دليل، وهي معارضة لما دل عليه الدليل، وهي معارضة لما دل عليه الدليل. ومن قال بالله الذي أخذل فيه يقصد بذلك من المعتزلة الذين قالوا أن القرآن ليس كلامه، أن القرآن مخلوق، هؤلاء إياك ومناظرته. وأيضا من قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. يقول أن الناس انقسموا إلى أقسام ثلاثة: قسم قالوا بما بينه الإمام، وهو أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب السلف الصالح وأهل الحديث وأهل السنة إلى يومنا هذا، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومنهم من يقول أن القرآن مخلوق، هؤلاء هم الذين أخذلوا نعوذ بالله وأحدثوا فيه. وهناك الذين توقفوا أو قالوا باللفظ، والقول باللفظ يرجع إلى قول الجهمية أو إلى قول الواقفية، لأن هذا الذي يقول قصدهم باللفظ الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والذي يقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. هذا الآن عندما يقول هذا القول في جو في فتنة، إذا انقسم الناس إلى قسمين، وعرف أن الإمام أحمد والحديث يقولون بقول، والمبتدعة الذين يعني يتقون يقولون بقول، ثم جاءوا ناس في هذا الجو واتخذوا قولا وسطا. هذا الآن لا يخلو من أمرين: إما أن يكون توقف لماذا يعدل عن قول السنة، لماذا لا يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويعدل إلى أن يقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، لماذا عدل مع وجود الحاجة ووجود الفريقين. يقول هذا قوله إنما سببه أنه يظهر في نفسه قول الجهمية ويخاف على نفسه فيوري بذلك، فيقول فإن هذا قول الجهمي، يعني جهمي في قرارة نفسه يعبر بلفظ يوهم به أنه يقول بقوله الحق. والإمام أحمد يقول إذا كان يقول بقول أهل الحق فلماذا يعدل عن عبارتهم، لماذا يعدل عن عبارتهم؟ هذا يدل على أن وراء ذلك شيء. ها؟ أو يقول قول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه عدل عن قوله القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فاستبدل كلام الله بقوله لفظي. إذا أراد أن يقول يبين لنا أن لفظه مخلوق، نعم لفظه من عمله، فليقول لفظي مخلوق، سواء تلفظت بالقرآن أو بغير القرآن، إذا كان يقصد أن يبين أن لفظه مخلوق، فهمتم؟ لكن هو جمع بينهما، جمع بين حق وباطل، يوهم أنه يقصد أن لفظي وهو عملي مخلوق. الإمام أحمد معنى كلامه يقول إذا أراد أن يبين لنا أن لفظه مخلوق، إذا كان هذا قصده، يقول لفظي مخلوق، كلامي مخلوق، ولكن كونه جمع في القرآن قال لفظي بالقرآن يدل على أنه يتهرب، يتهرب من أن يقول بالقول الصريح لأهل السنة الذي لا إشكال فيه، وأنه يتستر إما بقول الواقفية الذي يقول لا ندري ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء توقف، وهؤلاء شر من أهل البدعة الصريحة، لأن هؤلاء هم جسر الآن لتقوية الضلال، جسر لتقوية الضلال. كيف؟ إذا وجد الآن شخصان، هذا يتكلم بحق صريح وهذا يتكلم بباطل، ثم جاء إنسان من أهل العلم والفضل قال والله سمعت لهؤلاء وسمعت لهؤلاء وتوقفت، ما معنى هذا؟ أنه أضعف الحق ورفع الباطل حتى تساوي، فهمتم؟ أضعف الحق ورفع الباطل وجعل الحق مثل الباطل، قال اشكل علي، وهو من أهل العلم وهو من أهل الفضل، قوى الباطل هنا، وأصبح العامة يقولون إذا نتوقف أو والله هؤلاء عندهم وجهة نظر، هؤلاء عندهم دليل فلان، هذه مشكلة، هؤلاء شر، هم الجسر الآن الذي تسري به. وقد يكون شخص من أهل الضلال يتوقف، وقد يكون من أهل الخير ويتوقف، ولكن الإمام أحمد يعني أعطاه الله من القوة ومن العلم ما كان بذلك سببا بعد توفيق الله لثبات كثير من الناس. ادخل في الدين قويا وقل بالحق صريحا، لا داعي يعني التراخي والتخفي واللين في العقائد، بل كن قويا وقل بما قاله القرآن والسنة وكان عليه سلف الأمة. هنا هذه المسألة وهي مسألة اللفظ هي كما قلنا لكم وجه الإشكال أنه قال لفظي بالقرآن، وإذا لو قال لفظي هكذا لا شك الإمام أحمد لا يقول أن اللفظ إذا تلفظ الإنسان بالقرآن يكون لفظه يعني ليس بمخلوق، لا، لكن هو يقول أن هؤلاء الذي تستروا بهذا القول إنما تستروا لشيء في نفوسهم. لذلك لا خلاف بين ما قرره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد وما قاله الإمام أحمد هنا. فالإمام أحمد يقول أن هذه الألفاظ المجملة جاءوا بها تسترا وتقية، ولا يقصد الإمام أحمد أن من قال أن من تلفظ بالقرآن كان لفظه بالقرآن ليس بمخلوق، لا، ويعرف أن أفعال العباد ولفظهم مخلوق، لكن يقول جنوحهم إلى هذه الألفاظ يدل على أنهم في نفوسهم شيء وأنهم عدلوا عن الألفاظ الصريحة إلى ألفاظ مبتدعة. مذهب أهل السنة في صفة الكلام نذكره مجملا كما ذكرنا يعني مذهبهم في القدر، لأن المجال لا يسمح بالتفصيل في العقائد. أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة بحرف وصوت بكلام يبدأ منه سبحانه إذا شاء كيف شاء لمن شاء، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به وسمعه منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. كل جزئية من هذه التي ذكرناها دلت عليها أدلة صحيحة الصريحة. ومن ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله يتكلم قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا من أقوى الأدلة، بل هو أقواها وأصرحها. ولذلك كما في بعض القصص أن بعض المعتزلة المبتدعة أراد أن يرشي قارئا لينصب لفظ جلاله، يقول وكلم الله لكي يكون الله مكلم لا متكلم، لأن هذا الدليل قاطع قاسم لظهوره، فقال له المقرئ أو القارئ هبني فعلت ذلك ماذا تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب وكلمه رب. هنا لماذا هذه الآية من أصرح الأدلة وهي قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما؟ يبين ذلك ما ذكره ابن حجر، وقال ابن حجر قال النحاس وهو من أئمة اللغة أجمع النحويون أجمع على أن الفعل المطلق، على أن الفعل إذا أكد بالفعل المطلق فإنه لا يجوز صرفه إلى المجاز ويدل على حقيقته المعروفة، يعني لا يمكن أن يصرف الآن إلى المجاز. وعلق على ذلك ابن حجر فقال فوجب أن يكون الله متكلما حقيقة، فوجب أن يكون الله بدلالة هذه الآية متكلما حقيقة. ومن الأدلة على أن الله يتكلم إذا شاء، على أن كلام الله يعني بمشيئته، قوله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال إذا أردناه، يقول كن إذا أراد، فقوله كن هو قوله، وهو أيضا معلق بإرادته سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله ما ذكرنا قبل وهو قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو الذي يقرأ في الصلاة، ما يقرأه في الصلاة يسمعه، ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذه يعني بعض الأدلة. نعم. فالإيمان بالرؤيا. والإيمان بالرؤيا يوم القيامة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بينهما سرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحسن عن عباس عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن ميران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولا تؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا تناظر به أحدا. نعم، لعلنا اليوم نكتفي بالكلام عن الرؤية. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه نتركها، لأن فيها بعض التفصيل المهم الحقيقة، لأنها يعني قد يحصل فيها الاشتباه عند بعض الناس في دلالة النصوص. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحيحة، يعني أي ونؤمن بالرؤية على القاعدة. هو يقرر القاعدة، هو المقصد أنه يقرر القاعدة، ليس المقصد أنه يريد أن يبين تفاصيل العقائد. فهو يقول: تقرر أن الطريق السلفي السني وأن أصل السنة أن يؤخذ العلم من الكتاب والسنة على نهج وفهم سلف الأمة. فإذا فهم مع إثبات الإيمان بكلام الله، والإيمان بأن القرآن هو كلام الله، والإيمان بالرؤية، والإيمان بالقدر، يجب أن يكون مدارها على النصوص. وهذا يعني سبيل سهل، من سلم به ولجأ إلى النصوص وتعلمها وفهمها أوجبت له إذعانا نفسيا قويا قاطعا قهريا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، وأثبت ما أثبته السلف. لكن إن جنح إلى هذه المعقولات والتساؤلات والمعارضات تشوش عقله، وأصبح كالذي وضع على عينيه نظارة ملونة، فأصبح لا يرى الأشياء إلا على بلون هذا المنظار. هو أفسد قلبه من البداية. ولذلك من شؤم المنطق والفلسفة أنه يصبح الإنسان لا يفقه الكلام. لو قيل له افعل كذا قال: ماذا يقصد؟ إذا قيل له: كم سنك؟ أخذ يسأل نفسه: هل يسألني عن أسناني؟ هل يسألني عن عمري؟ هل يسألني عن كذا؟ هكذا لا يفهمون. لذلك الله سبحانه وتعالى من الحكم، والله أعلم، باختيار العرب للرسالة أن فهمهم للغة سليم، ما دخلت عندهم الفلسفة كما تلوث بها كثير من الأمم. فهمهم سليم للغة. ولذلك هذه الفلسفة وعلم الكلام شلل في العقول نعوذ بالله. نذكر يعني القول المجمل مع بعض التفصيل في الرؤية. رؤية الله تعالى ثابتة للمؤمنين يوم القيامة في القرآن الكريم والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة وإجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام. ومن الأدلة قول الله تعالى يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعروف أن ناظرة قد تتعدى، ناظرة قد تتعدى بنفسها وقد تتعدى بإلى. فإذا تعدت بنفسها كانت بمعنى منتظرة، وتعدت بإلى كانت بمعنى الإبصار بالعين. وقد تتعدى أيضا بفي فتكون بمعنى التفكر، انظروا في ملكوت السماوات والأرض، تكون بمعنى التفكر. فهنا جاءت يعني إلى متعدية بإلى، مما يدل على أنه المراد بها النظر بالأعين، أنهم يرون الله بأعينهم. وسيأتي يعني دليل ذلك يعني في الأدلة. وقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال عطية العوفي وهو من علماء التابعين في معنى الآية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم. إذن عطية يقول ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به، فدل على أنهم ينظرون إليه بأبصارهم لكن لا تحيط به، وهذا ليس فيه إشكال، فكل الناس ينظرون إلى القمر والشمس ولا يحيطون بها، لا يحيطون بما فيها، النظر حاصل. وقد ورد التشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، هذا ليس معناه تشبيه الله بالقمر تعالى عن ذلك، إنما تشبيه رؤية الناس بالقمر برؤية الناس لله عز وجل في كونهم يبصرونه ولا يحيطون به. ومن أقوى وأصح الأدلة على الرؤية قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، يرونه في الرضا. ومن الآيات قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى كما فسره بذلك علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيره. ومن الآيات قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف ويكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا تفسير القرآن بالسنة في حديث صحيح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. ومجمل هذه الصفة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا، يرون ربهم يوم القيامة عيانا. وهذا الحديث الذي فيه أنهم يرونه يعني عيانا ورد أيضا في بعض الأحاديث، منها نعم حديث الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يعني هي متواترة كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وابن حجر وغيرهما رحمهم الله. من ذلك ما ورد في البخاري ومسلم أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، ترونه أي رؤيتكم كذلك، رؤيتكم للقمر واضحة جلية واضحا جليا كرؤيتكم لله عز وجل بهذا الوضوح. نعم، فشبه الرؤية بالرؤية. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 قال إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. فهذه أحاديث قال شارح الطحاوية وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية. نحن فسرنا في يعني فصلنا وذكرنا بعض الأحاديث لأن إلى اليوم يوجد من يزعم أن إثبات الرؤية فيه تشبيه، فيه تشبيه، ويشككون في ذلك. فواجب على المسلم أن يعرف ما ورد في الأحاديث المتواترة الصحيحة من بيان هذه الصفة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وأنهم لا يضامون في رؤيته ويرونه عيانا. والله أعلم. وننظر إذا كان هناك بعض الأسئلة. يا يقول هل ممكن رؤية الله في الدنيا؟ الذي عليه أهل العلم من السلف والخلف أنه لا يرى في الدنيا لقول الله عز وجل لموسى لن تراني، وسيأتينا بيان هذا في الموضوع الذي بعده، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة في الدنيا أو لا. هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. المتوقفة، هل يكفرون بقولهم ككفر الجهمية بقولهم؟ بالنسبة للجهمية أحب أن أقول أن الجهمية ليسوا صنفا واحدا، هناك الجهمية الخالصة وهؤلاء لا شك في كفرهم، ونص على كفرهم الأئمة، وهم الذين الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن يقول بقوله فينكر الأسماء والصفات ولا يثبت لله اسما ولا صفة، والذين قال فيهم عبد الله بن مبارك وغيره إنا لنقول قول اليهود النصارى ولا نقول قول الجهمية من عظمه وكبره، وهم بعد ذلك أصبحوا هم القائلون بوحدة الوجود. ولكن يقول بعض العلم يطلق الجهمية على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، هؤلاء لا يكفرون لأن عندهم شبهة، والواقفية كفرهم ككفر هؤلاء، كفر حصل بتأويل واشتباه فهو كفر دون كفر، ولا ولا ولا ولا يخرج أحدهم من الإسلام وإن كان قوله كفرا إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال الشبهة ويبين له الأمر، فإن أصر على ذلك كفر، بخلاف من كان كفره صريحا جليا لا لبس فيه فإن هذا لا يتوقف في كفره. يقول هل يفهم من قولكم في البرلمان أن جميع الحكومات التي تحكم بهذا كفار، وماذا يترتب على هذا؟ هناك التكفير بالعموم وتكفير المعين والتكفير بالوصف. فالتكفير بالوصف أن تقول من فعل هذا الفعل فهو كافر، تكفير بالوصف. أما تكفير المعين أن تقول أن هذا الحاكم بهذا الشيء، هذا فلان بعينه أو هذا الحاكم بعينه أو هذا البرلمان بعينه كافر، هذا تكفير معين. التكفير بالعموم أن تقول كل الحكام الذين يحكمون بكذا كفار، كل أهل البلد الفلاني كفار تعمم، أو مثلا تقول المعتزلة كفار مثلا، أو الفرقة الفلانية كفار، فتكفر أهل البلد أو تكفر أهل الفرقة أو تكفر أناس بوصف مش يشتركون فيه، هذا تكفير بالعموم. نحن نتكلم عن التكفير بالوصف، ولم نأتي إلى تكفير المعين ولا إلى تكفير العموم. وتكفير المعين لا يجوز أن يعني تكفير العموم لا يعني أن كل الأفراد كفار، والحكم بإسلام العموم لا يعني أن كل الأفراد مسلمون، كما لو قلت مثلا أهل سوريا مسلمون لا يعني أن كل فرد بعينه مسلم، ولو قلت الفرقة الفلانية كفار لا يعني أن كل فرد بعينه كافر. تكفير المعين له ضوابط وتكفير العموم له ضوابط، ولكن نحن نتكلم بالوصف. مثلا نص أهل الإسلام على أن من تحاكم إلى قوانين، ما نقول قوانين، نقول أعراف البوادي وسواليف البوادي، ويعني ما يحتكم إليه أعرافهم ومبادئهم وسلومهم الذين يجعلونها مستندا للحكم، يستندون إليها استنادا ويستمدون منها الأحكام استمدادا، هذا كفر صريح، هذا كفر لأنه إيمان بالطاغوت ونص عليه الأئمة ولا إشكال فيه. فلا يعني أننا نكفر كل قبيلة بعينها إذا عرفنا أنها تفعل هذا، أو كل حاكم بعينه، هذا تكفير في الوصف. ولا يجوز يعني أن يفهم من الكلام بالوصف أننا نكفر بالعموم أو نعم، هذه لها يعني بمعنى أنه لو جاء لك بحاكم معين مقيد بالقيود وجاءوا به أمامك وقالوا هذا يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يحكم القوانين، هل تقول كافر احكم عليه؟ تقول اتركوه اجلسوا على الكرسي ائتونا بالبينات، تبدأ أن تنظر في القضية وينظر فيها أهل العلم وأهل الفتية والفتية الراسخون في العلم ليس لكل واحد، وقبل ذلك تقول يا أناس اذهبوا به إلى غيري. السلف كانوا يتدافعون الفتية في أمور لا يقتل بها عصفور ولا يحصل بها طلاق ولا شيء، اذهبوا به إلى غيري، البلد فيه إذا ما وجد إلا أنت وأنت مهيأ مؤهل عندك التأهيل العلمي استعن بالله وانظر في أمره وتحقق وانظر ثم احكم بما ترى بما يعني يدل عليه الدليل. ليس الحكم هكذا، لا لا يجوز. شخص يقول مثلا سيد قطب رأيه في تكفير المجتمعات كرأي الإمام أحمد، قالوا كيف؟ قال ليس الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كافر؟ قال إذن أكثر الناس اليوم تاركين للصلاة إذن فهم كفار. انظر انتقل من التكفير بالوصف إلى تكفير العموم، فهمتم؟ مع أن أئمة السلف أئمة الدعوة خاصة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية قالوا بكفر المشرك كفرا أكبر، ففهم منهم أنهم يكفرون الناس يكفرون بالعموم، فردوا وقال نحن لا نكفر الناس بالعموم. إذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي فكيف نكفر نعم الناس بالعموم؟ فإذا هم أنكروا أنهم يكفرون كل أهل العراق أو كل أهل النجف أو كل أهل مصر أو كل أهل طنطا، ففهم طائفة أخرى فهمون هذا النص أنهم لا يكفرون المشرك. فهمتم الآن الخلاف؟ هم نصوصهم الواضحة المتواترة على كفر من تلبس بالشرك الجلي بدون توقف، ففهم أنهم يكفرون بالعموم لأن يعني الناس أكثرهم وقع في هذا، فردوا وقالوا نحن لا نكفر بالعموم لا نكفر بالعموم، قولنا بالوصف لا يعني تكفير العموم. ففهم الطائفة أخرى أن نفيهم لتكفير العموم أنه معناه أنهم لا يكفرون المشرك، وهذا لبس عند كثير من الناس. يقول هل يدخل في الجدال المحرم من هي عنه ضرب النصوص بعضها ببعض عن غير علم؟ نعم لا شك أن أي كلام في الدين على غير علم ولو لم يكن جدال أنه من طرق الشيطان في ضلال الناس ومن أكبر المعاصي ومن الكذب على الله عز وجل فلا يجوز. فإذا جادل عنه وجادل بغير علم كان يعني رسوخه في هذا الإثم أشد. من غير علم ها؟ أي نعم الجدال في غير علم الكلام. على كل حال الجدال والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل شيء يجب أن يستند إلى الدليل كما عرفنا أنه هو الأصل الأصول، كل شيء يجب أن يرجع. فإذا كان يجادل عن علم بالدليل فهذا لا شيء فيه بالشروط التي ذكرناها بالأمس، أن يكون كلاهما يريد الحق وكلاهما يجادل بالحق وكلاهما يقبل الحق. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا، والأسئلة نحتفظ بها معنا إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.